مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال المتنبي: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. قال حكيم: السر في نظر المرأة نوعان، نوع تافه لا يستحق أن تحتفظ به، ونوع آخر مهم جدا بحيث لا تستطيع أن تحتفظ به. قيل: اجعل سرك لواحد ومشورتك إلى ألف. قال أحد العارفين: إذا أردت أن تعلن سرا فاستودعه صدر امرأة. في القول المأثور: لا تلم غيرك على سر أفشته نفسك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار بيده. قيل لبعضهم: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. قيل: السر الوحيد الذي تستطيع المرأة أن تحتفظ به هو عمرها. قال ابن المقفع: من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال بالأصدقاء، فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. وليس إلا المداراة للخلق والاحتراز منهم واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق. ومثل هذا الحال أنك إن استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت البله انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لمقاصدك الخارجة والبله لحوائجك في منزلك لئلا يعلموا أسرارك. واقنع من الأصدقاء بمن وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا بالحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه. وكن كما قيل: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجع. مزون الحكمة. من حكم عبد الله بن المعتز بالله أنه قال: تمام أدب الصدق الإخبار بما تحتمله العقول. وقال: كلما كثر خزان السر ازداد ضياعا. وقال: ينبغي للعاقل أن يغني أولاده في حياته ليؤدبهم في حال الغنى ويعلمهم سياسة النعمة، وإلا ظفروا بالغنى بعده وهم جهال به، فأسرعوا إلى التعدي فيه وحصلوا على ذم الصاحب وندم العواقب. وقال عبد الله بن المعتز أيضا: ينبغي للمؤدب أن يأمر الغلام ألا يشتم أحدا، وأن يجتنب المحارم، وأن يحسن خلائقه، وأن يعلمه من الفقه ما لا غنى للمسلم عنه، ومن الشعر الشاهد والمثل، ومن الإعراب ما يصلح به لفظه، ومن الغزل أعفه. وينبغي للمحدث أن يحسن أن يسمع ويستمع ويتقي الإملال ببعض الإقلال، ويزيد إذا فهم من العيون الاستزادة، ويدري كيف يفصل ويصل ويحكي ويشير، فذاك زين الأدب كما يتزين بالأدب. قال أبو عبد الله بن حمدون النديم: لقد رأيت الملوك فما رأيت أغزر أدبا من الواثق بالله. خرج علينا يوما وهو ينشد لدعبل بن علي الخزاعي: خليلي، ماذا أرتجي من غد امرئ طوى الكشح عني اليوم وهو مكين، وإن امرأ قد ضن عني بمنطق يسد به من خلتي لضنين. فانبرى أحمد بن أبي داود كأنما نشط من عقال، فسأله في رجل من أهل اليمامة، فأطنب وأسهب وذهب في القول كل مذهب. فقال له الواثق بالله: يا أبا عبد الله، لقد أكثرت في غير كثير. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه صديقي، وأهون ما يعطي الصديق صديقه من الهين الموجود أن يتكلم. فقال الواثق: وما قدر اليمامي أن يكون صديقك؟ ما أحسبه إلا من عرض معارفك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قصدني في الاستشفاع إليك، وجعلني بمرأة ومسمع من الرد أو القبول، فإن أنا لم أقم له هذا المقام كنت كما قال أمير المؤمنين آنفا: خليلي، ماذا أرتجي من غد امرئ طوى الكشح عني اليوم وهو مكين؟ فقال الواثق لمحمد بن عبد الملك الزيات: أقسمت عليك إلا عجلت له أبي عبد الله بحاجته ليسلم من هجنة الرد وكدر المطل. موزون الحكمة. بلغ بعض الملوك حسن سياسة ملك فكتب إليه: قد بلغت من حسن السياسة مبلغا لم يبلغه غيرك، فأفدني الذي بلغكه. فكتب إليه: لم أهزل في أمر ولا نهي ولا عدل ولا وعيد، واستكفيت أهل الكفاية، وأثبت على الغنى لا على الهوى، وأودعت القلوب هيبة لم يشبها مقت، وودا لم يشبه كذب، وعممت بالقوت ومنعت الفضول. قال قيصر: ما الحيلة فيما أعيا إلا الكف عنه، ولا الرأي فيما لا ينال إلا اليأس منه. كان الملوك من الفرس يهنؤون بالعافية ولا يعادون أن يزارون من المرض، لأن عللهم كانت تستتر إجلالا لهم وخوفا من اضطراب الأمور، ولا يعلمها إلا خواصهم، وكانت عافيتهم تشهر لما للناس من الصلاح بها ودوام الألفة واستقامة الأمور. كتب أبرويز رسالة إلى ابنه قال له فيها: إن كلمة منك تسفك دماء، وإن أخرى منك تحقن دماء، وإن سخطك سيوف مسلولة على من سخطت عليه، وإن رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه، فاحترس في غضبك من قولك أن يخطئ، ومن لونك أن يتغير، ومن جسدك أن يخف. وكتب أبرويز إلى ابنه أيضا: إن الملوك تعاقب قدرة وتعفو حلما، وما ينبغي للعاقل أن يستخف ولا للحليم أن يزدهي، فإذا رضيت فابلغ بمن رضيت عنه مبلغا يحرص سواه على طلب رضاك، وإذا سخطت فضع ممن سخطت عليه وضعا يهرب به من سواه من سخطك، وإذا عاقبت فانهك لئلا يتعرض لعقوبتك، واعلم أنك تجل عن الغضب وأن الغضب يصغر عن ملكك، فقدر لسخطك من العقاب كما تقدر لرضاك من الثواب. مزون الحكمة. قال حكيم: إننا مجانين دون شك حين نفسد قوتنا المبدعة بالاستعمال الخاطئ لتفكيرنا وكلامنا، فأقل عائق يورث القلق، ونزيد هذا القلق حين نصوغه بكلمة نهدم به أثناء الليل ما بنيناه أثناء النهار. قال جون جوزيف: إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله، ولكنها تأتي مما يأكلك من القلق والهموم وتوتر العواطف والخوف. قال أحد العارفين: القلق حبيب الفراغ، والعلماء الباحثون لا يصابون بانهيارات عصبية، فهم لا فراغ لديهم. مزون الحكمة. قال حكيم: تذكر أنك تعيش في هذه الدنيا مرة واحدة. قال الفيلسوف الصيني لين يوتانغ: إن طمأنينة النفس تنبثق من التسليم بأسوأ الفروض. قال عبد الوهاب عزام: الفكر لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم اشتغلت بالصغائر، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر. فعلمها التحليق تكره الإسفاف، وعرفها العز تنفر من الذل. قال صفي الدين الحلي: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال حكيم: اجتذب 7 خصال يسترح جسمك وقلبك، ويسلم لك عرضك ودينك. لا تحزن على ما فات، ولا تحمل هما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تفعل، ولا تنظر بشهوة إلى ما لم تملك، ولا تغضب على من لم يضرك غضبه، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك. مزون الحكمة. يحكى أن المؤيد الأموي كان في مجلس أنوشروان، فسمع ضحك الخدم فقال: ما يمنع جلالة الملك وهيبته هؤلاء الغلمان عن الضحك؟ فسمعه أنوشروان فقال: إنما يهابنا أعداؤنا. قيل إنه أشير على الإسكندر الأكبر الملقب بذي القرنين بالبيات في بعض الحروب، فقال: لا يليق بالملوك استراق الظفر. كتب رجل إلى أنوشروان أن رجلا من العامة دعاه إلى منزله، فأطعمه من طعام الخاصة وسقاه من شرابها، وكان الملك قد نهى عن ذلك وتوعد عليه، فأحببت ألا أطوي عنه خبرا، فوقع في كتابه: قد حمدنا نصيحتك وذممنا صاحبك لسوء اختياره الإخوان. وصفوا للإسكندر حسن بنات دارا فقال: يقبح بنا أن نغلب رجال قوم وتغلبنا نساؤهم. أوصى بعض الملوك ابنه فقال: احرص أن تكون خبيرا بأمور عمالك، فإن المسيء يفرق أن يخاف من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك، والمحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك، وليعرف الناس من أخلاقك أنك تعاجل بالثواب والعقاب، فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي. قال ويليام شكسبير: المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.